ألمانيا وعدهم زمان على الناس، لا يستخري فيها الكلب ابن الحقيرة. حقيرة اخبل على انه ترى العين قد الشاس، ان كان ما تفهم تراها خطيرة، خطيرة يعني يطرقعها من الكاس الى الكاس. ودنا الامر الان عبر الجزيرة، الحكم بيد الشيخ بالناكس الراس، الراس محمد الملسون راعي الجريرة. جريرة شيلي لنايف ذاك كتام الانفاس، اللي ملس جونه مشايخ كثيرة، وتعلن له البيعة من اشياخ الافلاس، اللي على الدولار تمشي مسيرة. ابشر يا من بعت دينك لجناس، ترتاح بالدنيا امورك يسيرة، تاصلك دولتنا وتقطع لك الراس، وتصير بعد العز نفسك كسيرة، وتصير بعد العز نفسك كسيرة.